المسائل بالأغلبية إذا قيل هؤلاء أو الرجال أفضل من النساء، فيمكن من النساء من تفضل الرجال بخلقها وبدينها واستقامتها، ولكن الحكم للأغل. فإذا قيل الأعراب وأشد الكره يعني هذا يعني على الغالب، على الأحكام الأغلبية. وإلا مثل ما قال المتنبي: ولو كان الرجال كما فقد ولو كان النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال. يعني قد يكون بعض النساء كثير من النساء تكون أفضل من الرجال، مش أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وفضليات الصحابة وفضليات العلماء رضي الله عليهم. يعني لأن لقوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم، إذا كان ولد الزنا وإذا كان الجندي وإذا كان كذا أقرأ من غيره فهو أولى. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. أنت بتصلي الظهر، جاء إنسان قال: والله أنا فاتتني صلاة الظهر أمس، أنا صليت أمس صلاة الظهر على غير طهارة وبعيدها الآن، أبعيد؟ نعم، أين قضى هذا؟ أبقضيها، ما أبعيدها، أبقضيها، أبيقضيها، لأني صليتها الآن أمس وهي صلاة غير صحيحة. أنت أيها المؤدي التي تصليها أداء، يصح أن تكون إمام، يصح أن تكون الإماما لهذا الرجل الذي يبي يصلي الظهر صلاة أمس، ما هي صلاة اليوم، صلاة أمس، يعني إيش؟ يبي يقضي الصلاة. وعكسه، يعني كما أنه يجوز أيضا أن يكون من يقضي الصلاة يكون إماما لمن يؤديها. يعني مثلا إنسان يبي يصلي الظهر، قال واحد: أنا والله أمس فاتتني صلاة أمس سأقضيها اليوم، وأنا أكون إمام لك، أو هو قال أنت إمام لي، يصح هذا. هذا كله إيش جاي؟ قال: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة، معنى يؤدي الصلاة يعني يصليها أداء لا قضاء، هذا معنى يؤديه، يصليها أداء لا قضاء، بمن يقضيها. القضاء إذا خرج وقتها، إذا خرج وقت الصلاة فالصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، ما دمت أن تصلي في الوقت فهي أداء، ولو كان ما بقي من الوقت إلا دقيقتين يسمى أداء، يسمى هذا الصلاة أداء. لكن إذا خرج الوقت ولو ما خرج إلا ثواني، إذا خرج الوقت وأنت تصلي فصلاتك هذه قضاء لا أداء، هذا معنى القضاء من الأداء. فالصلاة في وقتها سواء في أوله أو في آخره هذه تسمى أداء، والصلاة خارج الوقت هذه تسمى قضاء. فيجوز أن يصلي هذا بهذا وعكسه، يجوز أن يصلي من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وبالعكس من يقضي الصلاة بمن يؤديها، كل هذا جاي. قال: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة، كلها صلاة ظهر أو كلها صلاة عصر أو مغرب أو عشاء إلى آخر، وإنما اختلف الوقت. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، كل جاي. قال واحد: أنا فاتتني صلاة الظهر أمس، قال والله أنا، قال الآخر: والله أنا علي صلاة قبل أمس، يجوز أن هذا يصير إمام لهذا وهذا يصير إمام لهذا، كله جيد، كلهم يصلون الصلاة قضاء، لكن هذا يصليها عن أمس وهذا يصليها عن اليوم الذي قبل ذلك، كله يجوز. لا اتمام مفترض بمتنفل، اتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ولا تصح اتمام مفترض بمتنفل، واحد يصلي النافلة والآخر يصلي فريضة، يصلي فريضة، فلا يصح يكون من يصلي النافلة لا يصح يكون إماما لمن يصلي الفريضة. مثلا إنسان يبي يصلي إيش؟ يبي يصلي راتبة العشاء. جاء إنسان قال أنا مسافر أقصر الصلاة، أنا مسافر أقصر الصلاة وأبى أصلي العشاء ركعتين، أنت تكون إمام لي، يعني الذي تريد الصلاة تريد أن تصلي راتبة العشاء. يقول ما يجوز. ليش؟ قال والله الإمام يصليها نافلة وهذا يصليها فريضة، فالذي يصلي النافلة لا يجوز أن يكون إماما للذي يصلي الفريضة. هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الراجح لا، الراجح جواز هذا، الراجح أن من يصلي النافلة يجوز أن يكون إماما لمن يصلي الفريضة والعكس، كما أن العكس يجوز فهذا يجوز. والدليل على هذا قصة معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه رجل شاب وحريص على الخير، حريص على فعل الطاعات، فكان يحرص أنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفروض، ثم يخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي لمعاذ نافلة وهي لا لقومه فريضة، والنبي يعلم عن هذا وأقره على ذلك، مما يدل على أن الإنسان إذا كان يتنفل يصح أن يكون إماما للمفترض. لو فرضنا مثلا إنسان دخل المسجد الحرام وحصلهم يصلون صلاة التراويح، هو مثلا منها المعتمرين الذين يقصرون الصلاة، قال بصلي صلاة العشاء ركعتين مقصورتين أبصليهن خلف هذا الإمام الذي يصلي التراويح، الراجح جوازها ولا في شيء، يدخل معهم ويصلي له فريضة وللإمام ولبقية المؤتمين نافلة، هذا جاي مثل قصة معاه. وكذلك النبي فعل هذا، النبي يصلي بقومه صلاة الخوف، بعض الأوجه يصلي بهؤلاء ركعتين ويسلم بهم ثم يذهبون للحراسة، هذا في صلاة الخوف إذا كان العدو أمامهم أو خلفهم، يقسم الجند والصحابة يقسمهم إلى قسمين، فيخلي قسما يحرسون يصيرون بوجه العدو معهم سلاحهم متأهبين حتى لا يفاجئهم العدو بغارة أو هجوم عليهم، يكونوا في وجهه، والنصف الآخر يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فإذا سلم ذهبوا هؤلاء الذين صلوا الصلاة الأولى، ذهبوا للحراسة وجاءوا أولئك ثم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الأولى هي الفريضة، الصلاة الأولى يعني بالنصف الأول من الصحابة هي الفريضة، وأما الصلاة الثانية بالبقية فهي النافلة، فهي للنبي عليه الصلاة والسلام نافلة ولهم فريضة، ومع هذا صحت الصلاة. وبهذا فإنه الحمد لله إن شاء الله ما في أي مانع من أن الإنسان أنه يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. ومثل ذلك لو دخل الإنسان المسجد فاتته الصلاة ووجد إنسانا قد صلى، مثلا يحصل له طالب علم وكذا، قال صل خليك إمام لي، وأنا هذا يصلي فريضة وبالنسبة لهذا الذي في المسجد قد صلى مع الجماعة يصلي به النافلة، ما في هذا إن شاء الله شيء. قال ولا اتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هذا ما في اختلاف، يفسر بقية الحديث، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فأنصتوا، هذا الاختلاف، أما هذا ما في اختلاف. ويصح النفل خلف الفارض، مدام صححتوها بجانب صححوها في الجانب الآخر، هذا الراجل. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، بعد هذه يعني مسألة يعني ما هي قوية، إنسان يصلي الظهر يكون إماما له واحد يصلي العصر، يعني مثلا إنسان فاتته صلاة الظهر حصل له إنسان يبي يصلي العصر، قال أنا بخليك أنت إمام لي، أنا بصلي الظهر وأنت صلاتك صلاة العصر، يقولوا ما يصح. لا، الراجح صحة وجواز، ما في هذا الشيء إن شاء الله ولا في اختلاف. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، يعني أو غير الظهر والعصر، ولو جمعة، يعني ولو حجز صلاة الجمعة، يعني الصحيح جواز هذا. في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة، في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة، قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء جاز. يقول في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة، هذا في الجمعة، هذا إيش؟ هذا في الجمعة. يعني مثلا أنت جئت لصلاة الجمعة، جئت لصلاة الجمعة، أنت إن أدركت ركعة من الصلاة، من صلاة الجمعة أدركت ركعة، فأنت كملها جمعة، صل ركعتي، صل معها الركعة التي أدركت مع الإمام، صل ركعة أخرى وأنت حصلت الجمعة، حصلت صلاة الجمعة. إذا أدركت الإمام ولو بالركوع، يعني يوم دخلت المسجد لصلاة الجمعة وإلى الإمام راكع في الركعة الأخيرة، ثم دخلت معه في الركعة الأخيرة، أدركته في الركوع، أنت تتم جمعة، صلي ركعة ثانية لأنك أدركت الجمعة. تقدم لنا أن الصلاة أنها تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك الإنسان ركعة أدرك الصلاة. لكن لو دخلت جيت للجمعة، يوم جيت إلى الإمام صلى الركعتين وأجاز للتشهد أو السجود، تتفاتت الركعة، أن تدخل معه، أنت تدخل معه في الصلاة، ولكن ما تصلي ركعتين، تصلي ظهر أربع، تصلي ظهر أربع ركعات، لأنك ما أدركت الجمعة، أدركت الإمام قبل السلام، ولكنك مع هذا ما تصليها جمعة ركعتين، بل تتمها ظهرا، تنوي ظهر. يقول المؤلف: ولو جمع في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة. أنت دخلت مع الإمام، هو يصلي جمعة وأنت بتصلي ظهر، أنت بتصلي ظهر، ولكن في هذا الموضع سامح، يعني لو اختلفت النية، أنت هو يصلي جمعة وأنت تصلي صلاة ظهر، أنت نويت الظهر الآن، لما أنك وجدت الإمام قد صلى الركعتين، أنت تريد أن تدخل معه للظهر، فأنت نيتك نية ظهر والإمام نيته جمعة، وأنت دخلت معه في الصلاة. يقولون هنا ما يضر الاختلاف، هنا لا يضر الاختلاف. قال: ولو جمع في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا، وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. عاد يقول إن إذا كانت الصلاة تختلف، ذا مثلا كسوف، الكسوف لها صلاة غير صلاة العادية، صلاة الكسوف غير الصلاة العادية، قد الركعة الواحدة يركع فيها الإنسان مرتين، قد يمكن ثلاث وأربع، يعني يصلي الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها قرآن، وهكذا. هذه تخالف، يعني أفعاله تخالف سائر الصلوات، الصلوات ما فيه إلا ركوع واحد، وهذه فيها ركوعين، قد يكون ثلاثة ركوعات، ومع هذا يعني بناء عليه اختلفت الأفعال، فلا صحة الاقتداء. قال: ما لم تخالف عندهما الأخرى كصلاة كسوف والاستسقاء، الاستسقاء فيها التكبيرات، الاستسقاء والعيد في التكبيرات، يكبر إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها سبع تكبيرات والركعة الأخيرة ست تكبيرات، هي نوافل التكبيرات، يعني التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ما هي لازمة، نوافل، لكن مع هذا جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. وعيد منع فرضا وقيل ونفل، لأنه يؤدي إلى المخالفة بالأفعال. تجد الصلاة تكبر تكبيرات وهي ما شرعت، يعني في مخالفة، في نوع من المخالفة. فيؤخذ منه صحة نفل خلف من خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. إذا كان هذا النفل لا يخالف النفل الآخر صح هذا. مثلا هذا فاته مثلا إيش، فاته الراتبة الأولى من صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر لها راتبة، لها راتبتين قبلها وراتبة بعدها. فأنت إذا صليت الظهر وأنت ما صليت الرواتب التي قبلها، يعني جيت إلى الإمام شارع في الصلاة أو نحو ذلك، أنت إذا صليتهم بعد الصلاة هذه الصلاة قضاء ما هي أداء، لأن أداء أن تصلى قبل الصلاة، أداء الرواتب للظهر أن تصليها قبل صلاة الظهر. فإن تأخرت لعذر أو لغير عذر وصليتها بعد ذلك فصلاتها بعد صلاة الظهر قضاء لا أداء. فلو صليت أنت يا صاحب القضاء صليت مع من يصلي راتبة الظهر التي هي بعد الصلاة وهي أداء طبعا، فهو يصلي صلاة في وقتها وأنت تصلي صلاة في غير وقتها، فهو يصلي أداء وأنت تصلي قضاء، يصح أن يكون إماما لك كما يصح أن تكون إماما له، لأن ما في اختلاف إلا بني. ومثل الشفع ووتر خلف تراويح، خلف إيه؟ خلف تراويح كذلك يجون. يعني مثلا الإمام إذا صلى مثلا في رمضان إذا قام للوتر، أنت ما نويت الوتر، نويت هنا يعني صلاة ليل، تبغى صلاة ليل، أنت تريد أن لا توتر إلا آخر الليل، تريد أن تجعل وترك آخر الليل، لكن ما تحب أنك تنصرف حتى ينصرف الإمام، لأنه جاء في الحديث أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة. فأنت تحافظ على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. ماذا تعمل إذا قام هو للوتر؟ أنت ما تنوي الوتر، تنوي أنه تكميل صلاة الليل. ولهذا إذا سل من الركعة الثالثة بالوتر أن تقوم تأتي بركعة تشفع الوتر، تشفع صلاتك، فهو خالف في النية، هو يصلي وتر وأنت تصلي، لكن جائز، ما في شيء، هذا كله جائز، يعني اختلاف النية. قال ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني، يعني حتى على القول بأنه لا يصح مع المخالفة. والآن إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه. فهذا سائل يقول: ما حكم استعمال المرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنتين؟ منع الحمل سواء كان عن طريق الحبوب وعن طريق اللولب وعن طريق أي يعني وسيلة من وسائل منع الحمل، هذه إن كان أراد الزوجين قطع النسل فهو لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز، ما يجوز. وإن كانوا أرادوا تنظيم النسل وترتيبه بعد ما تحمل كل عام أو تحمل كل عامين وعليها تعب وعلى الأطفال تعب، وأرادوا مثلا ينظمون الحمل يكون بعد 3 سنوات 4 سنوات، هذا جائز لا بأس. سائل يقول: أديت العمرة لنفسي فحلقت شعري فأريد أن أؤدي العمرة لوالدي، فكيف أعمل بالنسبة للحلق في العمرة لوالدي؟ وما الفرق بين الركن والشرط والواجب والسنة؟ إذا الإنسان يعني حج أو اعتمر ثم حلق رأسه وأتى بنسك آخر ولا بقي شعر، بعض العلماء قال يجري الموس للسنة بس كذا، يجري الموس على رأسه من باب السنة، وبعضهم يقول لا، إن هذه يعني هذه يعني شرع فات محل، مثل نفرض إنسان مبتوعة إيده ما يجب عليه أنه يغسل العضد، لا، ما دام اليد مقطوعة كلها مقطوعة ما يجب عليه، يعني إذا فات المحل، إذا فات المحل فات الحكم، يفوت الحكم معه، وهو يعني ما يلزم حلق ولا شيء، ما دام ما في شعر ما يلزم، يطوف يسعى ويكفي بس. سائل يقول: حاج لم يذبح الذبيحة في يوم النحر في الحج، ما حكم ذلك؟ هل يصح يذبح الآن؟ إذا الإنسان يعني الهدي هذا الذي يذبح نوعين، نوع تطوع ونوع واجب، شيء تطوع الإنسان وشيء واجب، التطوع إذا فات محله فات، إذا انتهت أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إذا غابت الشمس من يوم الثالث عشر وهو ما ذبح فات عليه الذبح، هذا الهدي التطوع. أما الهدي الواجب عن ترك محظور أو عن ترك واجب من واجبات الحج، أما هذا ما يفوت، هذا يذبح ولو بعد ذلك يجب عليه أنه يذبح ذلك. سائل يقول: إذا وجد خنثى مشكل فهل يصلي في صفوف الرجال أم في صفوف النساء؟ لا، قال لا يصلي لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. سائل يقول: هل يجوز تغميض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ تغميض العينين في الصلاة بعض العلماء قال أنه مكروه، وأنه من فعل اليهود، أنهم إذا كانوا يتعبدون أنهم يغمضون أعينهم، وابن القيم قال إذا كان إن الإنسان إذا غمض عينيه صار يستحضر معاني الصلاة ويستحضر يعني كذا، ولا يحصل عليه تشويش من المارة أو تشويش كذا، فهذا مستحب ما في شيء، إذا كان من دون حاجة فلا ينبغي، وأما إذا كان له حاجة مثلا حتى أمامه يعني مناظر وأمامه يعني زخرفات أو أمامه أو الناس الرايحين جايين ونأذى، فهذا وإذا غمض عينيه، إذا غمض عينيه صار أحضر له وأجمع قلبه وأفهم المعاني الصلاة، فهذا لا بأس به، أو ربما أنه يستحق. سائل يقول: هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء تقليم الأظافر وحلق الرأس، لو إنسان مثلا إذا توضأ ومسح رأسه وبعد ذلك حلق رأسه، ما أحد قال أنه ينتقض وضوءه إلا ابن جرير، ابن جرير الطبري صاحب التفسير هذا وصاحب يعني عالم كبير وله مذهب يذهب، لكن دثر مذهبه، ابن جرير هذا يرى أن الإنسان إذا توضى ومسح رأسه ثم حلق رأسه أنه ينتقض وضوءه، لكن جمهور العلم وضن انعقد الإجماع بعد وفاة ابن جرير، انعقد الإجماع على أنه لا ينتقض الوضوء. سائل يقول: هل يجوز النظر إلى المرأة من غير شهوة وأيضا من غير قصد؟ وهل هناك دعاء يقال إذا رأى امرأة متبرجة؟ الإنسان إذا كان قدامه امرأة شغالة أو بالشارع أو كذا، إذا نظرها من دون يعني يقصد ما على الشيء، وأما أنه يعيد النظر إليها مرة ثانية أو ينظرها إليها بشهوة هذا هو اللي ما يجوز. لك الأولى وليست لك الثانية. ليه لك الأولى وليست لك الثانية؟ لأن الإنسان ما يطالب إلا بشيء يقصده، شيء يريده، فأنت في الأولى ما أردت ولا قصدت، يعني لمحت قدام عينيك فأنت ما قصدت رؤيتها، فأنت ما أنت مؤاخذا على هذا، لكن إذا كررت النظر وأعدته صار هذا من قصدك ومن إرادتك تؤاخذ على هذا، هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الثانية، يقوله العلي رضي الله عنه. فالإنسان إذا كان قدامه الشغالة وكان قدامه معاملة امرأة تعامله أو نحو ذلك ثم يعني نظر إليها من دون قصد أنه ينظر إليها هذا ما في شيء، لكن إذا صار يتأملها ويناظرها وصلت من شهوة بعد هذا هو اللي علي فيه هو اللي فيه الإثم. سائل يقول ما حكم الكحل للرجال؟ الكحل للرجال إذا ما قصد فيها التشبه ما في شيء جاي النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بل إثمت يكتحل بل إثمت المعين. سائل يقول هل تجوز الصلاة وراء مبتدع؟ الصلاة خلف السني أفضل، ولكن إذا صلى خلف مبتدع تصح صلاته، الصلاة صحيحة مع الكراهة كما تقدمنا. شخص يقول أحرم العمرة لوالدته المتوفية وعند نزوله أصيب بإصابة فنزل منه الدم، هل يجوز إتمام العمرة أم لا؟ عند نزوله من إيش؟ نزوله من إيش؟ عند نزوله يعني أحرم شيخ نزل العمرة فأصيب بإصابة. ما الدم هذا ما ينقض الوضوء، الدم إذا أصاب الإنسان دم أو جرح ما هو ينقض الوضوء، ما يعني يبطل العمرة ولا يبطل الإحرام، ما في شيء جاي. سائل يقول لي مال عند بعض الناس وقد حال عليها الحول أكثر من مرة، علما بأني أعلم بحالتهم المادية وأنهم يعجزون عن السداد، فهل علي زكاة في هذا المال أم أزكي عند السداد؟ الإنسان إذا كان له دين على أحد، إذا كان لك دين على أحد، إن كان هذا الدين عند إنسان يعني موسر وغير مماطل متى ما أردت أنك تأخذ حقك أخذته هذا فيها الزكاة، وإن كان عند معسر أو عند مماطل ولا تستطيع أخذ حقك هذا ما تجي فيه الزكاة حتى تقبضه، إذا قبضته تزكيه من جديد، والمدة الماضية هذه ما تزكي عليه لأنه في حكم المعدوم، إذا كان عند معسر أو كان عند مماطل أو كان عند هذا في حكم المعدوم فلا تجب فيه الزكاة. سائل يقول أنا شاب تخرج مني روائح بكثرة وكذلك نقاط من البول وربما كل ساعتين أو ساعة، فهل هذه تبطل الصلاة وهل علي تغيير ملابس الداخلية؟ إذا كان الإنسان معه يعني سلس بول أو سلس ريح أو نحو ذلك، إن كان مستمر دائم ما يفتر أبدا فهذا يعني يصلي على حسب حال، يتطهر إذا دخل الوقت ويصلي ولو كان الخارج معه، وإن كان لا إلا يأتيه وينقطع فترات فهو يصلي في الفترة التي ينقطع فيها الخارج هذا. سائل يقول الصيام الذي يفوت المسلم بعد بلوغه هل يقضيه أم لا؟ إذا كان إنه ملتزم وترك الصيام يقضيه، وإن كان من حين بلغه يعني مقصر والصلاة يتركها والصيام يتركه يجدد التوبة ويندم على ما مضى ويكثر من الطاعات ولا على شيء. ما تفسير الآيتين الآتية إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقوله عز وجل إن الله سريع الحساب؟ هذا ما في يعني ما في تعارض، إن هذا يوم القيامة عند ربك كألف سنة مما يعني يوم القيامة طوله يمتد هذا اليوم حتى يكون بطول ألف سنة، ألف سنة هذا يوم القيامة وقت الحساب، الناس إذا الله سبحانه وتعالى بعثهم من قبورهم، إذا الناس يعني في قبورهم ثم ينزل من السماء مطر كمني الرجال، في هذا المني هذا يخلقون، الله يخلقهم سبحانه وتعالى، فإذا خلقهم نفخ إسرافيل في الصور نفخ ثم طارتها الأرواح هذه إلى أجساده إلى جسده، ثم بعثت الأمم هذه من أول ما خلق الله من أول ما خلقهم إلى آخر ما خلقهم جاءوا إلى اليوم الموقف هذا فيه الحساب. الله أعلم.